فسبحان الله حين تمسون Thank you. يزيدك شر. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا ربنا يبارك لك. ومن الريحة والشاي بقى، واحد على الريحة واحد. وله من في السماوات والأرض شفت عليك والله. تعال لك انا مش حاسس يا ولد. الله يبارك لك. خلق من في السماوات والأرض كل له قانتون. سلطان الشيطان.